ما بيع بكيف أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة للعقد أو صفة أو استمر على رؤوس الشجر فهذه من ضمان من؟ من ضمان البائع. وما عدا ذلك فهي من ضمان المشتري. نعم ما بعدك عايزين نؤجل. على كل حال القاعدة إذا حدث العيب بعد العقد فما كان من ضمان البائع فهو كما لو حدث قبل العقد، وما كان من ضمان المشتري فلا خيار له. نعم حبيب. ايش تكلف ولا قيمتها؟ نعم بعد النعيم 40,000. نعم النصف. إيه صحيح. كل واحد يقول هذا حرف عرض الى قدم عنده لا. يبقى سيأتينا اذا اختلف عند محل الثغي. الشيخ اشترها ب50 والدت الى عيب وقبل ان يعلم بالعيب باعت الاهل ب100. نعم. ثم لما باعها اخبره المشتري الثاني ان فيها عيب، هل يجوز له ان يرجعها الاول مع الرد؟ هل ردها؟ ما ردها لا بقيت. طيب إن تصرف بها عالم بالعيب فلا خيار له، لأن التصرف يدل على رضاه به، وإن لم يعلم فله العرش. حتى لو كان بعد أكثر شيء. نعم. إيه. حق له. عبيد الله. إيش؟ ما شاء الله. ما هو العرش ما هو؟ هو الفرق بين قيمته معيبا وقيمته سليما، هذا العرش. الفرق بين القيمتين هو العرش، لكنه يقدر بالقسط يعني مشاعا. إذا كان سليما ب100 ومعيبا ب80 كم العرش؟ أسألك معيبا ب80 وسليما ب100 كم العرش؟ ها؟ 20؟ لا تقل 20، اذكره بالنسبة مشاعا. قل الأرش 5. حينئذ عد إلى الثمن، فإذا كان الثمن مثلا 40، نعم إذا كان الثمن 50 فأسقط 10. هذا نعم. نعم نعم نعم ما حاجة يا شيخ يقول زين الرقيق لو ماله إلا 5 سنين صبي يعبث بصبية كبر ما يعرف كذا يا حمد أبد ما يعرف. نعم حتى سنة التمييز ما أظن يعرف نعم محمد كيف اشترى سيارة. نعم ثم أنه جربها وتفرق وتبايع على هذا المتقابل، ثم بعد أن يتصرف المشتري وجد بها عين كبيرة مخيط بثمانية تمام ينفذ بثمانية ويقول باعا لا أعلم هذا العين إذا كان أبرأ فلا خير له. إذا كان أبرأ معلوم ما يرد. أحمد شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا قاعدة في نقصان القيمة في خيار العيب، كيف ننزل مسألة العبد الخصي أو الكحل؟ نعم على هذه القاعدة. لا على قاعدة المات المنع، لأن ما ينقص قيمة المبيع أو عينه. المؤلف اختصر. نعم. لا ايش؟ هو على حد سواء. لماذا مثلا من جهة التكليف؟ من جهة هذا الخلق الذميم. اللهم رب العالمين والصلاة والسلام. الله تعالى وانتهى المبيع او عاد خلعته الارض وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كثره كجود هند وبيض وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فانكسره فله ارض له ارض وإن رده رد أرض كسره وإن كان كبيض الدجاج رجع بكل الثمن وخيار علي متراخ ما لم يؤخذ دليل الرضا ما لم يوجد دليل الرضا ولا يفتقر إلى حب ولا يفتقر إلى حب ولا رضا ولا حضور صاحبه وإن اختلفا عند من حدث العيب فقول مستر مع يمينه وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما فقط بلا يمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بين يا عقيلي العيب الذي يثبت به الخيار ما ينقص قيمة المبيع. مثاله كزنا الرقيق الذي له 7 سنوات الذي مثله منه وهو من بلغ 10. طيب، ما هو الدليل على أن العيب فيه خيار؟ لأنه من التحريم والرجس. نعم، هذا يدل على التحريم. في أي شيء؟ نعم. إذا حديث المصرات يستدل به على ثبوت الخيار في العين. طيب، هل البول في الفراش، بول الرقيق في الفراش عيب؟ عيب ولو كان طفلا؟ لا. ها؟ إذا كان الرقيق في السن الذي يمنسه يعتبر عيب بوله على الفراش فهذا. هل حدده الفقهاء؟ لكن ينبغي أن يقيد بهذا القيد. نعم. فؤاد، ما حل المسلك؟ لا تقالوا ما حليتوا هنا؟ ما وصلنا؟ ها؟ ما ينبغي أن يقيد ذكرنا. طيب، أي لا يقول أين؟ شرافة الله يشيخ أن البالغ هو الذي دليل هذا اللي قال أخونا هذا. نعم، ذكرنا أن قول الفقهاء 10 سنوات بقول يا إخواننا ذكرنا. ايش ايش صوت الناجي هذا جمع بين قولين. على كل هذا قول هم يقولون من بلغ عشر، وقلنا أن الصحيح بول من لم تجد العادة في بوله في فراشه. هذا لا. طيب، حكم خيار العيب، يعني إذا اطلع المشتري على العيب فماذا يكون؟ الآن نبدأ في درس الليل كذا. يلا، له رده أو امساكه بالعرش. طيب، ما معنى امساكه بالعرش؟ أن يقوم العيب معيبة، يقوم النفيع معيب معيبة، أو يقوم سليما، ينظر إلى قيمته سليما. نعم. ثم يقوم معيبا. نعم. نعم. وسوق بالنسبة وسوق بالنسبة. نعم. إذن يقوم سليما ثم معيبا، وما بين القيمتين فهو العرش، يؤخذ بقسم من الثمن. طيب، يلا ياسر، إذا قوم بمئة سليما وبثمانين معيبا وقيمته مئتان، كم العرش؟ كم العرش؟ قومناه سليما بمئة ومعيبا بثمانين والثمن مئتان. الخمس كم يلزمه؟ كم العشر الذي يلزم البائع؟ هو باع بمئتين، عشرين. أنت تأبى، أنت قلت إن العرش خمس، فهل خمس المئتين عشرون؟ أجب. طيب، كم خمس المئتين؟ انظروا إلى هذا الرجل لا يعرف كم خمس المئتين. نعم، أربعون. ما درست الرياضيات يا شيخ، ما درست الرياضيات. سبحان الله. طيب، اذا يكون الارش اذا كان في قيمه 200 يكون الارش 40. طيب، اذا قومنا سليما ب200 ومعيبا ب160 وكان الثمن 100، الاخ اين كم الارش؟ قونا ب200 سليما وب160 معيبا، وكان الثمن 100، كم الأرض؟ الثمن 100 والتقويم 40. ايش ثمن 100؟ لا، الثمن 100. طيب، والتقويم 200 ومع العيب 160، كم الأرض؟ 40. 40 نسبها للمئتين، خمس. كيف خمس؟ 40 للمئتين خمس، 40 للمئتين إلى 200 خمس. كل أحد يعرف هذه النسبة. 65 هنا معيبا ب160 وسليما ب200، كم النسبة؟ اللهم اهدنا فيما هنا. صح قول ياسر انكم ما درستوا في الرياضيات. شيخ، الثمن مع العيب 160 بدون العيب 200، نعم، يكون الباقي 40. اي، كم النسبة؟ يا شيخ، خمس. تأكد. اي نعم، ما في إشكال. نعم. طيب، كم تسقط من الثمن الذي هو 100؟ 40. ها، كم تسقط من الثمن الذي هو 100؟ 20. لأنه الخمس. الآن عرفنا الأرش هو قسط ما بين قيمته صحيحا

ولا يتعين الأرش لأنه قيمته ليست القيمة التي خالفت قيمته مع الأرش هذه القيمة فإذا اشترى بثلاثة آلاف مثلا وتبين أنه معي ولا يسوى ذلك من المسلمين نقول أن الزيادة 500 هذه ليست في الدخل ولا هذه وإنما هي نقص في قيمته. هل قرأت عليه عبادة الإسلام الذهب؟ نعم تمام. مثلا بمثل سعر يدا بيد. هنا نقول كان على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب قيمة بقيمة. ولكن الرسول قال مثلا بمثل سواء بسواء. المقصود شيخ القيمة الورقية الآن يعني ذهب المعيد قيمته تختلف عن قيمته إذا كان صحيح. سبحان الله ما كان سأقول الآن الأخ خالد يقول كان على الرسول نقول الذهب بالذهب قيمة بقيمة فأعطني عشرة ما تقيم من الذهب بمثقال من الذهب يساويها بقيمة كذا؟ لا هذا كلام لو وإن لم تلت فهذا معنى كلام. إذا بعت عليه ذهبا حلي من الذهب بوزنه ذهبا نقول وافق الحديث أو لا؟ وافق الحديث. فوجدنا فيه العين نقول الآن لو أعطينا الأرش لحصل التفاوض فيتعين الأرش الأوراق النقدية ما نقول في أوراق ما تكلمنا عن الأوراق النقدية وأوراق الوفية لا أنا سؤالك الأوراق النقدية ما سؤال إحنا كلامنا في الذهب مثالنا في الذهب الحلي حلي ذهب بذهب هذا المثال. أما أشهر الأوراق خليها جانب لأن الأوراق فيها ألف إشكال. يا ما سليم الله عنك أنا يوم سني صغير أطلع عنك وخطر واحد حلف ومات وهو حلف على أبنته ومات هو وابوه وأخوه نظرة الله أكبر صحيح ولكن يا شيخ الحين واشهدوا على ناس من هذا الوقت وقدم أن العقوبة تنزل ما جالس في الحالة هنا وهالحين يا شيخ نشاهد ناس يحلفون على تلك ولا هذا من الابتلاء والاستدراج يستدرج الله الناس بأن يفعلوا أسباب الهلاك ولا يهلكون ولا يحسب أن الذين يفعلون بما نعم ولا يحسب أن الذين كفروا أن من نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إن شاء الله تراكم من فضلهم سبحان الله. نعم. شيخ إذا أراد الرجل شيخ لا يعني العلم ولكن الذي يشتريها فهو مو بداعي إذا لو اشترى شاة فنزلت قيمة فوجد فيها عيب وقال ردها لأن نزلت القيمة لا لأن العلم موجود. نعم. إيه لا الحق. ولكن ما رأى هو الآن العيد هو مريض أرأيت لو زادت القيمة أليس نقول لك أن تمسك الوقت انتهى وش عندنا تسميع بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى السادس خيار في البيع بتخبير بالباء السادس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد ولم يبين ذلك في تخفيره بالثمن.